السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأوفياء، فقد أجبنا عن هذا السؤال المهم: لماذا نحب فلسطين؟ أجبنا عن هذا السؤال كما قلت في حلقة ماضية، وبالضبط في جمعة من الجمعات، بما فيه كفاية لمن أراد الهداية. وكنا حفظكم الله قد وعدناكم حينئذ بأننا سنخصص حلقة من حلقاتنا للإجابة عن بعض التساؤلات وإيضاح بعض المبهمات وتفنيد بعض الخرافات. فها نحن نفي إن شاء الله تعالى بوعدنا، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، سلمكم الله من كل مكروه. أولا، بناء المسجد الأقصى ثبت كما سبق عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. والحديث في صحيح البخاري. ورد في سنن النسائي بإسناد صحيح ما يدل على أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى، وهذا إشكال عظيم حقا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وفي هذا الحديث إشكال. لما؟ لأن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي رفع قواعد البيت الحرام وبين سليمان عليه الصلاة والسلام 1000 عام تقريبا، 1000 سنة بينتهم من ناحية زمنية. وسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى 40 سنة، يعني إشكال كبير. وأجاب ابن الجوزي رحمه الله والقرطبي رحمة الله عليه أيضا عن هذا الإشكال، وارتضاه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا في فتح الباري، وهو أن إبراهيم وسليمان عليهما الصلاة والسلام جددا بناءهما، لا أنهما أول من بنى المسجدين. وقد سبق بيان أن الكعبة كانت مبنية قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعليه فإن المسجد الأقصى لا يدرى من بناه في الحقيقة، وفي هذا اختلاف كبير: هل بناه آدم عليه الصلاة والسلام أم بنته الملائكة الكرام أم غير ذلك. وأن سليمان عليه الصلاة والسلام إنما جدد بناءه، ولم يثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء في تعيين من بناه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، ومع الفتح الإسلامي للقدس عام 36 للميلاد، يعني عام 15 الهجرة، بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجامع القبلي بمثابة النواة للمسجد الأقصى. وفي عهد الدولة الأموية بنيت قبة الصخرة، كما أعيد بناء الجامع القبلي، واستغرق هذا كله ما يقارب 30 عاما، يعني من سنة 66 للهجرة 85 للميلاد إلى سنة 96 الهجرة الموافق ل 15700 للميلاد، ليكتمل بعدها المسجد الأقصى بشكله الحالي. الإشكال الثاني طبعا: ماذا عن مسجد قبة الصخرة؟ قبة الصخرة بذاتها ومسجد التحالف اللي بان، وكثير من الناس لما يشوف مسجد قبة الصخرة ده بصخر وكبير مذهب يحسب هذا هو المسجد الأقصى. والحقيقة سمعنا بالمسجد الأقصى أكبر من هذا بكثير، حفظكم الله اللطيف الخبير. معاشر الأكارم، قبة الصخرة تعتبر إحدى أهم المعالم المعمارية الإسلامية في العالم طبعا من ناحية المعمارية. تتوسط قبة الصخرة تقريبا ساحة المسجد الأقصى الشريف، حيث تقوم على فناء، يعني الصحن يرتفع عن مستوى الساحة حوالي 4 أمتار، ويتوصل إليها من خلال القناطر التي تحيط بها من جهاتها الأربع. هذا الحقيقة هذا القبة بناها الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان رحمه الله عام، يعني بين عام 65 إلى 86 للهجرة، يعني بين عام 84 إلى 705 للميلاد، حيث بدأ العمل في بنائها سنة 65 كما سبق، وتم الفراغ منها سنة يعني سنة 84 إلى آخرها، إلى آخر ما ذكرنا. وقد أشرف على بنائها مهندسان عربيان من فلسطين، وقيل بناها ولده الوليد بن عبد الملك ابن مروان، والأبحاث التاريخية الموثقة تؤكد أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو نفسه الذي قام ببناء هذه القبة، وصرف على بنائها خراج مصر لسبع سنين، معناتها مبلغ كبير في هذا الزمان يقدر بملايين الدولارات. والحقيقة استشكل هذا الأمر الكثيرون، ونحن في الحقيقة نستبعد التبرير السياسي الذي أورده اليعقوبي الشيعي الكذاب واتهم فيه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بنية تحويل قبلة الحجاج. قالك علاش صرف عليه قاعدة باش يحول قبلة الحجاج عن الكعبة المشرفة إلى الصخرة في بيت المقدس، مانعا في ذلك مبايعة الحجاج لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة، وهذا كذب صراح في الحقيقة. لكن لماذا بناها بهذه الكيفية وهذه الفخامة؟ حجة هؤلاء أن الظروف في ذلك الوقت كانت تحكم إظهار عظمة وقوة الخلافة الإسلامية الحديثة أمام القوتين العظيمتين، قوة الفرس وقوة الروم. ذلك أنه إبان الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام كان السكان في هذه البلاد إما نصارى وإما وثنيين، ومنهم من دخل الإسلام مع الفتوحات لكنهم كانوا ضعفاء منهزمين نفسيا أمام الحضارة البيزنطية آنذاك التي تتألق من خلال مبانيها الفخمة مثل الكنائس والقلاع، وخاصة ما يسمى بكنيسة القيامة في القدس الشريف وكنيسة المهد في بيت لحم إلى آخره. فالخليفة الأموي ما كان أمامه إلا أن يبني هذه القبة بهذه العظمة وبهذه الفخامة محاكيا فيها العمارة البيزنطية ليبين للناس ويثبت للسكان مدى قوة الدولة الإسلامية الجديدة. هذا تبرير معروف، لكن احنا لا يهمنا هذا كثيرا بقدر ما يهمنا الأمر من الناحية الشرعية. هذه القبة هذه ماذا تمثل بالنسبة لنا؟ قبة الصخرة هذه ماذا تمثل بالنسبة إلينا حفظكم الله؟ ولذلك نقول ثالثا حقائق وخرافات. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة، اسمع مليح، فإنها قبلة منسوخة، وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى. واضح قبلة منسوخة يعني جهة بيت المقدس كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلاص. وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى، انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في ميزه: قال كل حديث ورد في الصخرة فهو كاذب وافتراء. هكذا قال في المراني المنيف في الصحيح والضعيف رحمه الله. ولذلك اسمعوا حفظكم الله، فإنه لا يجوز التمسح بهذه الصخرة ولا التبرك بها ولا الطواف حولها، ولا يقال لها الصخرة المشرفة لأنه لا دليل على تشريفها. كذلك لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به منها، ولا يصح أنها تبعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد معراجه. هذه خرافات، بلدي الصخرة معلقة بين السماء والأرض لأن تبعة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج تبعه إلى آخره، كلها خرافات. وأن الملائكة بعضهم يقول الملائكة أمسكتها فبقيت بين السماء والأرض، كلها خرافات. لم يرد شيء في إثبات آثار قدمي النبي عليه الصلاة والسلام شريفتين كاش منها على هذه الصخرة. فإن هذا كله من الخرافات التي يتداولها عوام الناس دون دليل أو برهان. وعليه فإن هذه الصخرة كسائر الصخور لا يجوز تعظيمها بعينها، وإنما عظمها اليهود وعظمها بعض النصارى. معاشر أكارم، ثم بالنسبة لكل مقبلة المسجد القبلي، المسجد القبلي عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود. عشقنا الصخرة يعظمها بعض النصارى ويعظمها اليهود جلهم أو كلهم. المهم كان النصارى يروحوا هذه الصخرة التي يعظمها اليهود فيهينونها، فجعلوها في ذلك الوقت زبالة، كانت عندهم القوة والحكم ثم فجعلوها زبالة لهم والله المستعان. المهم أمر عمر الخطاب رضي الله عنه بإزالة الزبالة طبعا لأن جاء في المسجد الأقصى مهما كان الأمر، وقال لكعب الأحبار رحمه الله تعالى وكان قد أسلم: أين ترى أن نبني مصلى للمسلمين؟ وين عدوا نصليه؟ هذه الجهة الكبيرة كان مساحة كبيرة. فقال: خلف الصخرة. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن اليهودية خالطتك اليهودية، لأنه كان يهوديا ثم أسلم، خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أئمة الأمة رحمهم الله إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر رضي الله عنه، وأما الصخرة فلم يصلي عندها لا عمر ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين شيء من ذلك بالنسبة لهذه القبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية. معاشر أكارم، ماذا عن حائط البراق؟ سمعوا كل ما يقولوا حائط البراق وليس حائط المبكى عند اليهود. البراق في الحقيقة اسم الدابة التي سافر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة العظيمة من المسجد الأقصى إلى المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ربط هذه الدابة بذلك الحائط وعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء لملاقاة ربه سبحانه وتعالى كما هو معروف. فسمي هذا الحائط الذي ربط النبي عليه الصلاة والسلام دابته فيه سمي حائط البراق، هذا المعروف عندنا، وهو يمثل الجزء الجنوبي الغربي من السور، ويجاوره مباشرة باب للمسجد هو باب المغاربة كما هو معروف. فكان اليهود يفدون من كل مكان إلى هذا الجزء من السور يبكون عنده مجدهم القديم، ويزعمون أنه من بقايا المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. إذن حقيقة حائط البراق تقول حائط البراق معلم إسلامي فيش مشكل لما القدس وكذا، لكن النبي ربط فيه البراق. لكن في عام 1967 أخذ العدو الصهيوني الحائط بالقوة وحولوه إلى معلم يهودي ديني، وأصبح هو حائط المبكى بالنسبة إليهم، يروح تما ويبكي والله مستعان. طيب الآن بالنسبة لهيكل سليمان، هيكل سليمان عليه السلام، سمعوا بزاف كلمة الهيكل، وش معنى الهيكل؟ الهيكل العظمي يعني للنبي سليمان عليه السلام؟ لا والله، هيكل سليمان يقصدون هم معبد سليمان. حقيقة هو المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام، والذي يسميه المسلمون بيت المقدس أو المسجد الأقصى، يعني الذي جدد بناءه سليمان عليه السلام. أما اليهود فيسمونه بيت هامكيداش، والكلمة دي تعني عندهم تعني البيت المقدس، أيضا مقدس ومشهور عند الغرب باسم تيمبل، ولكن شكل هذا المسجد موجود فقط في التوراة المحرفة. ويزعم اليهود أن سليمان بنى المسجد الأقصى من ذهب، وهذا كله لا دليل عليه ولا مستند لكلامه. ثم كان شيء مهم جدا هو هذه الحفريات، هذه اللي راهي تحت المسجد الأقصى منذ سنوات. علاش يقول كان يحوسوا على هيكل سليمان؟ هذا كله كذب، هم عارفين بلي كذب. هيكل سليمان أصل تاع البناء لابناه كذا إلى خيره، وبناه من ذهب أكاذيب، لكن في الحقيقة سبحان الله لم يعصر حتى هذه اللحظة منذ سنوات، رغم عمليات التنقيب المستمرة وكثافة البعثات الغربية واليهودية الصهيونية بصفة خاصة تحت المسجد الأقصى وفي محيطه، لم يعصر على أثر يعود إلى عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ وهم أكدوها أيضا، كثير من علماء الآثار اليهود أكدوا هذه الحقيقة في الجامعة العبرية وغيرها، لكن هم يقصدون تهديم المسجد الأقصى والعياذ بالله، يأتون البناء من تحته هل دحبوا سقطوه والله المستعان، ويزعموا بلي ربحتوا على الهيكل فلا إله إلا الله. فسبحان الله معاشر أكارم، تقريبا هذا الشيء اللي حبيت نقوله، وهذه الأشكالات اللي حبيت نجاوب عليها، وحبيت نبين بعض الحقائق وفي نفس الوقت بعض الخرافات. إن شاء الله نكون بينا أهم في هذا الأمر، ونكون دعمنا الحلقة الأولى لماذا نحب فلسطين. هل نعود نرجع؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه آية عظيمة جدا من آيات ومن النصوص التي تدل على عظمة المسجد الأقصى، وتدل دلالة قاطعة على أن المؤمن والمؤمنة ينبغي أن تكون قلوبهم معلقة بهذا المسجد الكريم وبهذا المعلم الإسلامي النبيل. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وهو الهادي الذي هي أقوى. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.